مستمعينا، رح نحكي اليوم عن ظاهرة أصبحت موجودة اليوم بمجتمعنا، عزوف الشباب عن الزواج. هالظاهرة المعدية اللي تبررت بأعذار منا المقنع ومنا غير المقنع. أسباب وأعذار وتبريرات بتختلف من شخص لآخر حسب ظروف حياته أو تجارب مرفية، ورغم اختلاف وجهات النظر إلا أنه بيبقى للزواج قداسة خاصة ومتعة، وخصوصا لما بيحقق الهدف الأسمى منه بتكوين العائلة. لما نعيش في تبات ونبات يبصق يمر جبانا اسمي هو اللي هياخده مني وهو بس هياخده طبك وجمال هياخده قلبك وكان هياخده حب للحياة لما نعيش في تبات ونبات الشباب بيعتقدوا انه مو كل فتاة بيلتقوا فيها مناسبة لتكون زوجة يعتمد عليها ببناء المنزل وتربية الاولاد، وانه ايضا هاي الفتاة ممكن تتغير كليا بعد مرحلة الخطوبة. بالبداية بتكون فتاة رقيقة غير متطلبة وما بدها غير غرفة صغيرة تعتبرها مملكتها، اما بعد الخطبة بتبدأ الطلبات شبه المستحيلة، وكأنه الشاب بإيده الفانوس السحري ليحقق كل أحلامه، وهالأمر بينطبق عليه المثل عم يتمسكن ليتمكن. وأكيد مستمعينا لكل مين بحب يشاركنا رأيه بظاهرة العزوف عن الزواج، مين معه ومين ضده، مين مع الحب ومين مع هاي المبررات المقنعة وغير المقنعة. ناطرين اتصالاتكم على الحياة الزوجية بيتطلب تفاهم ورضا وقبول من الطرفين، أيضا تقدير واهتمام. هالمفاهيم مجرد مفاتيح لبناء علاقة زوجية ناجحة ومستقرة. لهيك منوجه سؤال لكل شاب وصبية، ليش نعيش مخاوف من الزواج وليش نبني افتراضات مسبقة قد تكون مجرد وهم؟ اليوم منشهد ظاهرة العزوف عن الزواج بسبب مبررات بيوصفها الشخص لنفسه أو بيوضعها الشخص لنفسه وأمام الآخرين. ممكن تكون الوضع المادي، ممكن تكون عدم وجود فتاة مناسبة أو شاب مناسب، وغيرها من المبررات الكتيرة اللي بتقف عائق أمام خيار الزواج. الله يزيده ويبعد للي بيريده واللي بده يتجوز يوقف ويرفع ايده. في معنا اتصال ما بنعرف شو رأيه. علي مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا علي، عم نحكي عن ظاهرة العزوف عن الزواج، وانت اكيد عم تسمعنا وحابب تشاركنا رأيك. بين المبررات الكتير اللي بنسمعها عن موضوع انه بدنا نتأخر لنتزوج بسبب الظروف، او انه بالمقابل انه بنتحدى كل الظروف لما يكون في حب، شو رأيك بهالموضوع؟ والله انا برأيي الشباب يتزوجوا فورا لانه ما في احلى من الزواج. حلو، هاي اول رأي ايجابي. ايه علي، يعني نحن مع الزواج أكيد، ونتمنى أنه كل شخص حابب يرتبط أنه تتأمن له السبل، بس هون في مشكلة أحياناً بيقول الشاب أو الفتاة أنه في عوائق كتير ممكن تخليني أعزف عن فكرة الزواج. أنت كشاب برأيك شو هي الأشياء اللي ممكن تخليك تتأخر عن الإقدام على خطوة الزواج؟ هلا أول شيء البيت. البيت. يعني شيء انه البنت اكيد بدها بيت، ما بدها تسكن بالاجار، بدها بيت واحد يكون عنده ملك، انه مثلا او يكون مأمن لها مستقبل حلو، مثلا انه مثل هيك يكون مثلا راتبه، الوضع المادي، الوضع المعنوي كمان. طب علي، انت عم بتقول هيدا الكلام مزبوط حلو انه الشاب يأمن للصبية هالمتطلبات، ولكن اليوم في واقع بيفرض نفسه ظروف الصعبة اللي عم بتكون عم يمر فيها كل شاب اليوم. يعني انت في حال ما كنت مأمن امورك وبتحبها للصبية وهي بتحبك، بتخلي هالامور هي توقف عائق اذا ما قدران انت تأسس بشكل كامل قبل ما تفوتوا بهي العلاقة، علاقة الزواج؟ طبعا انا ما عندي مشكلة، وبدك تشوفي البنت، يعني كمان البنت اكيد اذا بتحبني ما راح يكون عندها اي مشكله. حلو علي، بعدك عزابي ما هيك؟ لا انا خاطب. والله خاطب او قلبك وعم تعطينا رايك، حلو كتير. علي، شو حابب تقول لخطيبتك؟ والله بوجه لها تحيه كتير كبيره، وهلا يعني هلا هي ما انا هون، ما انا بالبلد. اي والله هي بامريكا بولايه كاليفورنيا. حلو، بوجه لها تحية وبقول لها انه ارجعي، يعني اشتقنا لها، يعني انه نتزوج. او نحن كمان بنقول لها ارجعي لانه علي اشتاق لك كثير، ان شاء الله هيك بتتكلل خطوبتكم بالزواج. يعني انت علي مفكر انك انت تسافر ولا هي اللي تيجي لعندك؟ هو بده اياها تجي. اكيد هي اللي تجي لعندي لانه بلدنا هون احلى. يعني ان شاء الله يا رب تجتمعوا بالخير وبالمحبة. علي، شو حابب تسمع؟ حابب اسمع عزوفك اللي بدك اياه. طيب يا علي، شكرا لاتصالك. شكرا كثير لك. شكرا علي. ولا وحده خلتني احب بالعالم الا انت، بدي حب وحب وحب ضل معك وين ما كنت. ولا وحده خلتني احب بالعالم لا انت، بدي حب وحب وحب ضل معك وين ما كنت. الحالة والحب والحالي الثلاثة ما بيتخافوا، من غيرك بحب امين قلبك يسلم لي ربو. الحالة والحب والحالي الثلاثة ما بيتخافوا، بل من فكرة العزوف عند البعض بسبب عدم التقائه برفيق الدرب أو رفيق الروح كما يقال، إلا أنه رحلة البحث مستمرة عند البعض، لكن الخيارات ممكن ما تكون موجودة بسبب الطموح العالي. أكيد رابعة، في كتير من الشباب أو الصبايا بيوضعوا مواصفات شبه مثالية لشريك الحياة، يعني أحيانا بتكون أعلى من مواصفاتهم هن، بمعنى أنه الشاب مجرد أنه يكون مثلا وسيم أو بيمتلك وضع مادي ممتاز بيطلب الفتاة الجميلة المثقفة بنت العائلة الغنية أحيانا وربة المنزل أيضا، وأنها تكون يعني مشروع أم ممتاز إذا فينا نقول، لحتى يوصل لحد الكمال بشركة حياته. شو بعمل لك انا حبيت ومش قادر كتير حلو الحب وكتير صعب توقف الظروف الصعبة والاقتصادية بالتحديد أمام هيدا الحب كعائق. ومعنا اتصال. علاء مرحبا. يا ميت هلا علاء، شو حابب تقول بقصة العزوف عن الزواج؟ أول شيء أنت مرتبط؟ لا والله أنا ماني مرتبط. تبحث عن عروس؟ طبعا بحث دائم، يعني طبعا الإنسان، أنا أي واحد بيتمنى الاستقرار بحياته. حلو، برأيك في عوائق أمام هالموضوع؟ أكيد، إحنا كشباب يعني معروف إنه يعني الشاب هو حيأسس حياته، وده حيأسس بيت. طبعا التعاون مع الزوجة أكيد اللي راح تكون شريكة حياته، ولكن يقع يعني العبء الأكبر المادي هو على الشاب، خاصة بظروف الاقتصادية الحالية. فلا يعني من الصعب جدا إنه شاب يقدر يأمن حاله، يأمن بيت، يأمن مستلزمات الحياة لحياة زوجية سعيدة. وبالتالي هذا الأمر كثير عم بيصعب الأمور على الشاب. هذا إذا حكينا عن إنه التقى بشريكة حياة نموذجية ما عم تتطلب كثير. إحنا عم نحكي عن إنه بس أمور بسيطة، إنه هو قدر يأمن مستلزمات الحياة الزوجية لفتاة أحلامه اللي هي بالأصل ما أنا متطلبة. بقى كيف إذا التقى بشريكة حياته كانت كثير متطلبة؟ فهذا الأمر أكيد رح يهيق ويأخر كثير من مشروع الزواج أو مشروع ارتباط. ولكن علاء، يعني إذا كان في عوائق بس عم بتقول هو بيحبها وبده إياها، رح هيك يسرع بالخطوات العمل حتى يخفف من هاي الصعوبات؟ هلا دائما احنا يعني احنا، انا بحكي عن حالي، انا مثل حد هلا ما تزوجت صحيح، ولكن بعد فتره من الزمن ببلش الانسان يعني ببلش الامور العقليه تطلع على الامور العاطفيه، ببلش يفكر بشكل منطقي، انه حتى لو كان الحب، بس الحب ما بيطعمي خبز مثل ما بيقول. يعني ببلش الانسان يفكر بشكل منطقي وبشكل عقلاني، انه انا لازم امن كل شيء قبل الارتباط مو بعد الارتباط. يعني فبيحس انه الامور العقليه رح تطغى على الامور العاطفيه بشكل اكبر. يعني انا هيك برايي، احنا انه كل ما الانسان كبر شوي بالعمر او زاد عمره شوي، ببلش التفكير المنطقي او التفكير العقلي عنده يصير اكبر، ياخذ حيز اكبر بالعلاقه اثناء الارتباط. برايك على الشاب او الفتاه وقت اللي بتبلش يفكر منطقيا وعقلانيا اكثر، تصعب هون مهمة اختيار الشريك أو مهمة الإقدام على خطوة الزواج؟ هلا ممكن، نعم ممكن، لأنه ببلش الإنسان طالما هو أثناء رحلته للبحث عن شريكة حياته ممكن يكون حاطط مجموعة صفات معينة. كمان نفس الأمر بالنسبة للفتاة، يعني كمان نعم. فكل ما زاد العمر وكل ما زاد التفكير أكثر، بتصير يعني بتصير خياراته، بتضيق الخيارات أمامه يعني، وبالتالي بصير تأمين شريكة الحياة بالنسبة له بصير يعني أصعب حتى من تأمين البيت ومستلزمات البيت. فلذلك بتحسي إنه كل ما الإنسان زاد في عدد سنوات عمره، يعني كل ما صار تفكيره بيوصله لإنه فتاة ما عاد بده مثلا فتاة عادية، ما بده فتاة إنه مثلا صغير بالعمر ما بيقدر يأمن لها كل مستلزمات، ما بيقدر. وبالتالي كثير بصير في عنده معوقات أكثر لأنه يأمن شريكة، لأنه يختار أو يرتبط بشريكة حياة مو يأمن يعني بس. أكيد نحن نتمنى لك التوفيق يا علاء، ونتمنى لك تلاقي شريكة حياتك بناء على أفكارك ومعتقداتك، والكنترول حابب يهديك أغنية. شكرا يا علاء. شكرا لك يا رب. شكرا. بك عايش عالتفشيخ مصاري مصاري بيتدين ما يتزين يا غالي مصاري وبيتدين تيقول وعاش مصاري مصاري مرتاح ومن غير كوكب ما بعينه المصاري We'll be right back. معنا اتصال من نسرين. مرحبا يا نسرين. يا هلا نسرين، شو رأيك بالعزوف عن الزواج مع أو ضد؟ هلا حسب الشخص، حسب متطلبات الحياة، الظروف هلا تغيرت، ومو شرط اللي بيكون لسه ما تزوج إن هو راحت عليه، أحيانا ممكن تأخر بالزواج بيكون حسب ظروف الحياة. يعني برأيك لأي عمر معنا كصبايا وكشباب؟ والله العمر مفتوح يعني. مفتوح، حلو طبعا، باعتبار الإنسان بيقدر يضل يحب من أول وجديد بعد كل قصة. أكيد كل يوم هو فرصة جديدة لأي حدا، ما نعرف شو مخبرنا بكرة. يعني الإنسان كل ما كبر أحيانا ممكن تصعب خياراته، بس يمكن ظروف المعيشية تتحكم فيه. وبالنهاية كل إنسان بيتمنى أنه كان شاب أو صبي يلتقي بشريك مناسب بالحياة، وهالشراكة أنه يكون أسرة، يجيب أولاد أو الاستقرار. بس البنت حتى لو ما تزوجت ومعناتها هي مستقرة أو بتعيش في حالة من التأرجح، مثل مجتمعنا بين قوسين ما بيحكي إنه البنت ما بتستقر إلا إذا تزوجت. أنا ضد هالفكرة كليا. طبعا هلأ نسرين، الزواج هو ليس فقط لغاية الزواج، الزواج مثل ما قلتي هو لازم يكون وسيلة لتحقيق شراكة بين إما قلبين أو تحقيق أسرة، فبالتالي الهدف الزواج هو ليس فقط مجرد الزواج. نحن من أيدك بهذا الكلام. بالنسبة لإلك كصبية موجودة بمحيط أكيد فيه نسبة عازفين عن الزواج أو متأخرين، الأسباب الاقتصادية هي رقم واحد برأيك، الأسباب الثانية شو ممكن تكون نسرين؟ أحيانا ممكن الإنسان ما يلتقي بالشخص المناسب لإله فكريا. يعني الزواج هو مؤسسي، ما بصير يكون بين شخصين بعيدين عن بعض اجتماعيا أو ثقافيا. أو أني أنا عم أحكي عن حالي، أنا صبية صار عمري 36 سنة مع فكرة أني ضل عازب وما أرتبط بالشخص بعيد عني فكريا واجتماعيا، أو ما يجمعنا الشيء. لأنه بالنهاية الزواج يعني نحن رح نكون أسرة والولد رح يجي، إذا كانوا الشريكين ما في شراكة بكل شيء بكل مناحي الحياة بين بعض، إنه الزواج هون كارثي للأطفال قبل ما يكون للشخصين. حلو كتير نسرين، يعني اليوم نحن كتير منلاحظ صبايا بسبب ضغط الأهل إنه حلا تتجوزي وبكرة القطار بيفوتك، هذا الحكي أيوة. كتير بنسمعه، فصبية بتنسى قلبها، بتنسى عقلها، بتنسى اهتماماتها، وبتنسى كيف لازم تكون سعيدة هي بعيدا عن كيف بدهم الناس مني أو كيف مزبوط. كيف بدهم الناس شكل حياتي، وهذا الأمر كتير مهم وأنت ذكرتيه كتير حلو، وأكيد نحن نتمنى لك التوفيق. تسلمي، شكرا شكرا لكم. أيضا إنه تشتغل، والشغل مو عيب، مهم ما تحتاج حدا وتكون هي سند لحالها مع ظروف هالحياة. وطالما المرأة والبنت قادرة على عطاء ما بظن إنه يعني بظن إنه الحياة مفتوحة قدامها إنه تشتغل وتكون سند لحالها، إنه العالم ما تقول إنه والله هي عالي أو عانس أو والله فات القطار، لأنه القطار مهم ما يفوتنا، مهم ما يدعسنا. برافو نسرين، كتير أفكارك جميلة وجيدة، ونحن كتير ضد أنه الفتاة تتزوج لمجرد الزواج، بالنهاية رح تنتج أسرة فاشلة أو رح تكون النتائج وخيمة. شكرا. حلوة يعني إذا كانت بزواج أو لا، طالما أنه الإنسان في حواليه سند، نعم حوالي البنت أهلها ممكن يكون داعمين لإله. وأنا مو ضد الزواج، بس إنه يكون في شريك مناسب البنت تعيش معه وتكون أسرة قادرة إنه يعني على قليل يكون في شيء يجمعهم بالبيت، ويكون الزواج هو حالة نهاية لإله. صحيح، شكرا كتير نسرين لمشاركتك. شو بتحبي نهديكي بنهاية مداخلتك؟ أي شيء لا جوليا، بحب أغنية قالوا مشينا كتير ظريفة، وشكرا لكم، شكرا المواضيع اللي عم تطرحوها عم تفيد مجتمعنا. شكرا نسرين، بالتوفيق دائما لإذاعة. شكرا نسرين. قالوا مشينا وما تودعنا مثل حبوب اللولو، أنا حبي حبي كل الأشياء اللي بتجمعنا بطل هلأ إلها معنى وصارت كذبي. قالوا مشينا وما تودعنا مثل حبوب. وأكيد مستمعينا ناطرين اتصالاتكم على 213-215. واتصال جديد مع سمية. مرحبا يا سمية. يا هلا صوتان. يا أهلا. صحة سمية صالح. يا أهلا أهلا أستاذة سمية، شرفتينا. شكرا. شو رأيك أستاذة سمية بالشباب اللي عازفين عن الزواج أو بالأسباب اللي عم تخليهم يعزفوا عن الزواج؟ لا أظن أنا أنه مسألة الزواج مسألة مهمة جدا جدا. أعتقد أنه تكوين مؤسسة، تأسيس مؤسسة أو مثل حالي ثقافي يخضع لها تكون مهتمة بأمور الزواج. الشباب اللي قادمين على الزواج مثل كأنهم عم يخضعوا لدورة، طبعا ليس بالمشاعر، هذا موضوع منتهين منه، بيكونوا الشباب يتعرفوا على معنى تأسيس أسرة صغيرة، معنى مثلا الزواج، الأعباء القادمة بالمستقبل، المتطلبات، التفاهم على كل هذه الأمور من الطرفين. صحيح. أعتقد أنه هذا الموضوع كثير مهم، وفي دول كثير أصبح الشبان الراغبين بالزواج بيخضعوا لهيك دورات. فمن خلال هذا الموضوع إما الشباب بيستمر وبيتابع بالموضوع، أو بيحس أنه لا، في أمور كثير هو غير قادر على القيام فيها، فبتحسي بيتراجع عن الفكرة، طبعا بالتراضي قبل القيام بعملية الارتباط بين الشاب والفتاة. حلو كتير. بس هون حابي أنا أسألك سؤال، يعني اليوم الشروط الواجب توفرها بالشاب أو الصبية من منظور الأهل، يعني يا ترى دائما بتكون صحيحة؟ نحن بنعرف أنه الأهل خوفا ومحبة، يعني خوفا على الأبناء ومحبة بالأبناء، ولكن ما كل قصص الزواج اللي عم بتكون بناء على اختيار الأهل عم بتكون صحيحة، وهون اللي عم بيكون الضحية هو الولد. هون العائق اللي والمشكلة والحل، يعني هون حضور الأهل لا يمكن الاستغناء عنه، بالمقابل هناك تدخل أهل يسيء دائما للموضوع. على الصديقة سوسن ذكرت فكرة أنه بتكون الفتاة بالبداية فقط بتحب وبدها ترتبط، بعد الارتباط بيصير بتبلش المتطلبات الكثيرة، هون بيكون صار حضور الأسرة بطريقة غير مباشرة، الفتاة محبة للشاب، الارتباط أهم شيء عندها، ولكن لما بصير الموضوع جدي ببلش تدخل الأم، تدخل الأب، أنه بدنا كذا وبدنا كذا وبدنا كذا. هلا الأم بالمطلق العاطفي قوي تتمنى للابن الحياة الأهم، ولكن نعم. أعتقد أنا أنه أيضا تدخل الأهل في موضوع الزواج يجب أن يكون خاضع للمؤسسة اللي أتمنى أن تكون موجودة، يعني ضمن الأصول، وخصوصا ممكن نحن بهذا الوضع، وضع البلد نعم، والمأساة اللي عم بعيشها أغلب الشباب. أستاذة سمية، يمكن كتير من الأهالي بيتدخلوا من منطلق تجربتهم الشخصية هنون ومستوى وعيهم وتفكيرهم، أيضا بينعكس هالشي على خيارات أبنائهم. الشباب يمكن عم يخاف من المسؤولية الكبيرة من الزواج، وممكن هالمسؤولية اللي هي يعني تكوين أسرة، تربية أطفال، هي مانا بالسهل أبدا، هي لازم الشاب أو الصبية يحسبوا حساب كتير منيح. وأنا معك وبتمنى كتير أنه الفتيات أو الشباب يخضعوا لدورات تأهيل واستعداد، فحص مدى استعدادهم لهي المسألة، لأنه هون من هون بتبلش مسألة بناء المجتمع بشكل كامل. أنا بدي أشكرك كتير أستاذة سمية. شكرا لك. شكرا كتير لك أستاذة سمية على مداخلتك. شكرا. سلم ما بأمن لو لا رجال، ما تعمل حالك معلم، أنا ما بمشي ورا الرجال. بدنا نحيي مستمعينا وين ما كانوا عم يسمعونا، بطرطوس، ريف طرطوس، باللاذقية، بكل مكان عم توصلوا إذاعة أمواج. وتحية خاصة للأستاذة سمية اللي كانت عم تحكي معنا من بانياس. شكرا لكل اللي دخلوا معنا وعم يسمعونا. أكيد متابعين معكم مستمعينا بالحديث عن الزواج والعزوف عن الزواج عند الشباب، ومعنا اتصال من نبيل. مرحبا. أهلين وسهلين نبيل. يعني اليوم قديش في شباب وصبايا مع كسر المألوف والتحرر من العادات والتقاليد القديمة بمسألة الزواج؟ اولا تعزوف عن الزواج انا استفزني شوي العباره كثير. ليش استفزك؟ هل هي عم يحاولوا الجيل الجديد طالع هلا انه عم يعزوف عن الزواج؟ شغله مهمه جدا الزواج ونعلم نبيل عم تسمعنا؟ وين عم تحكينا هلا انت؟ عم حكيكم انا بالشارع. تمام خليك واقف عم بيروح صوتك حتى نقدر نسمعك مزبوط وتابع بفكرة الزواج. وين رأيك بالزواج؟ رأيي بالزواج أنا كشاب في عمر 35 سنة طبعا أنا عازب. نعم. الزواج هو أعلى مؤسس وصل يعني البشرية بين رجل ومرأة يعني هو يعني آخر ما توصل إليه الحب. يعني حلو. أيوة سامعينك نبيل. يعني أنا كشخص مع الزواج بس الزواج بتحكم فيه عدة ظروف. يعني حاليا الجيل اللي عم ما تفضلت عم تقولي انه جيل الشباب جيل الشباب هلا عازف كل واحد حسب وجود يعني ظروفه الشخصيه افكاره وما افكاره. بس انا برايي انه نعم. لما الشخص يلاقي الطرف الثاني او المكمل له بصير في تواصل كونكشن تجاذب اشتياق اللي هو بين اي شخص بين رجل وامراه جميع افكار السابقه راح تسقط تماما. يعني ما يوقف عند كل الظروف الاخرى طالما اجتمع الحب. انا برايي هي لحالها بانسانيته بعاطفته رح تسقط لحالها. جميل. بتحكم عليه هون الظروف يعني وضعه وضعه عدة امور. بس انا برجع بقول لك يعني كله بيسقط لما بصير في اتصال بين اثنين اتصال روحاني. حلو. يعني نبيل هلا اليوم انت شاب بعمر 35 ومع الزواج وخصوصا اذا كان في حب وانت ضد فكرة العزوف عن الزواج، في خطة مستقبلية عندك؟ ايه طبعا ان شاء الله بالتوفيق يا نبيل وشكرا لمداخلتك. اهلين وسهلين. شكرا. يضرب الحب شو بيدل يضرب الحب شو بيدل يضرب الحب وما بنشبع منه ما نمل يضرب الحب شو بيدل يضرب الحب يضرب الحب شو بيدل يضرب الحب شو بيدل يضرب الحب وما بنشبع منه ما نمل يضرب الحب شو بيدل يضرب الحب على كيفه بيتحكم فينا يضحكنا وبيبكينا على كيفه بيتحكم فينا يضحكنا وبيبكينا اللي عجبه ينضم لنا اللي عجبه ينضم لنا واللي مش عجبه يفل يضرب الحب شو بيزاي يضرب الحب. رابعة أنا كتير بأيده لنبيل باللي حكاه أنه في كتير عوائق في كتير مشاكل أحيانا الشاب والفتاة مو هنهم بيكونوا عازفين بيكون في حدا معزفهم غصبا عنهم عن الزواج بس لما بيجتمع الحب واللقاء الروحي بتسقط هاي الحواجز وهي العوائق ومباشرة بيصير في تسهيل بكل أمورهم. تماما بيصير في أصلا تحدي للمستحيل لما بتولد شعلة الحب الحقيقي بقلوبنا. يعني سوسن عم نحكي عن العزوف عن الزواج ما فينا ننكر الأسباب الطارئة لهالموضوع بالسنوات الأخيرة من الحرب. أكيد رابعة الحرب استنزفت كتير من طاقات الشباب من الشباب نفسهم من إذا بدنا نقول الروح تبعهم روح الاندفاع روح الاستعداد للتكوين الأسرة. الحرب كتير أزت بس هذا الشيء أكيد يعني ما وقف مسألة الزواج مسألة الارتباط. نحن كتير منشوف شباب جنود بالجيش العربي السوري عم يقوموا بعملية الارتباط عم يرتبطوا بأعراس جماعية صحيح. بجرحى جنود. يعني أنا كتير بس شوف هاي المشاهد بتجدد للأمل بشبابنا وبقدرته على يعني انه يطلع من الحاجز تحت بيته اسهر ليلي ونهاري بس لا اخذ تابعي معكم مستمعينا بالحديث عن ظاهرة العزوف عن الزواج عند الشباب، ومعنا اتصال من زينة. مرحبا. مرحبا، يسعد أوقاتكم. يا هلا. أهلين زينة. بدي أقول يسعد أوقاتك رابعي، يسعد أوقاتكم، أوقاتك سوسن. الحقيقة الموضوع كتير حلو، يعني صار لي شوي قاعدة على التليفون عم حاول إني حاكيكم بس مشغول مشغول مشغول مشغول الخط. هلا بخصوص الموضوع اللي عم تحكوا فيه كتير حلو، إنه الشباب ليش ما عم بيكون في زواج أو ما عم بيحطوا حتى الفكرة براسهم. هلا نحن ما فينا ننكر إنه هي حالة الاقتصادية رح نشيلها على جنب إنه كتير، بس الأهم من هيدا كله الحب. صحيح. هلا بهالأوقات عم نكون ما بقى هيدا الحب الشفاف موجود. الشاب بيقول من البنت والبنت بتقول من الشاب، يا هل ترى وين الحلقة المفقودة؟ هي الفكرة الأساس، يعني كل حدا بيلقي اللوم على الآخر. تماما تماما، وهيدا يعني أي شيء بالحياة ما بتعملي بحب ما بينجح، فما بالك زواج، هذا عالم آخر. يعني أنت عم تنتقلي من من من دنيا لتبني دنيا تانية، رح يجي في ناس رح ينولد مخلوقات جديدة بهالدنيا اللي أنت عم تبنيها من أول وجديد. فإذا كانت خالية من الحب فقيسي على مدى المشاكل اللي رح تكون موجودة بهاي الدنيا. هاي الفكرة انه نحنا سواء كانت البنت اني انا لازم اتزوج لانه صار عمري كذا هالقد من العمر هي غلط، والشاب كذلك الامر انا بدي موظفة وبدي كذا لانه حالتي كمان غلط. الحب هو اسمى شيء بتعمري في بلد، فما بالك يعني هي عيلة صغيرة. هلا كمان ما فينا ننكر الوضع الاقتصادي بفكر، يعني انه ما عندهم القدره حتى اللي عم يلتقوا ويحبوا بعض، فكمان هاي شغله عم تخلي الشاب يكون عنده نفور من بس زينة. يعني اليوم عم نلاحظ انه ان كان شباب او صبايا، صبية عم بتوقف مع الشاب وتقول له انا بساعدك لما بيكونوا بيحبوا بعض ومنعيش سوا على الحلوة والمرة ومنبلش خطوة خطوة ومنبني هاي العلاقة خطوة خطوة. هلا انا معك في هيك، في بدك وعي كمان. المجتمع اليوم في حال عدم ما بس ما في حب، ما في وعي للاسف. يعني نحن بنرجع بنقول وقت اللي بنشوف كثير، نحن بنقول بطلنا نقرا، هي القرايه ما بس هي ثقافه، هي وعي. نحن اليوم ما في وعي بهيدا الكلام، وفي كلام حتى اللي بنقال ما هم مسؤولين عنه. يعني بيؤدي هذا الموضوع انه ما عاد بصير في ثقه، يعني الشاب ما عاد عنده ثقه بالبنت ان هي هل ترى رح تتجاوز كل العقبات وتبقى معي. أو أحياناً كمان الحب الزائد بالطرف الآخر بيخليك أني أنا ما أقدر أتحمل أوجاعك فبهرب من طريقك، وأنا كمان ضد لهي الفكرة يعني. أكيد. زينة بدنا نشكر مداخلتك الكتير مهمة. أنت ضحطتي هون المقولة اللي بتقول إذا دخل الفقر من النافذة هرب الحب من الباب، فأنت مع أنه الحب هو اللي عم يهزم كل العقبات الأخرى، هو الأساس لبناء وتأسيس الشراكة الزوجية. بدنا نشكر وجودك معنا، شكرا لأنك سمعتينا من بداية الحلقة، وإن شاء الله بنبقى على السمع. هلا أنا بشوفكم كتير، بدي أطلب غنية ما بتسمحوا لي؟ طبعا تأمري. هلا بدي غنية لأن نقول القصة لو تعرف شو بحبك إذا موجودة. وبدي أشكرك مدام سوسان وإليك رابعة على هالوقت الحلو وعلى المواضيع الحلوة، فعلا عم بتلامس هموم كل حتى اللي قاعدين يعني ببيوتهم أو برا، فهي مواضيع شفافة الكل عم نحس فيها، وشكرا لك. يسعد أوقاتك زينة وشكرا لك. مش طبيعي شو بحبك، باسمك عم ضل مهلوس، عم بيعز الليل شوفك إذا عم تتنفس، ومطرح ما بتدعس شو بخافي شكك دبوس مروس، واللي بيصيبك بالعين إن شاء الله بعينه يقوص، وقالوا تعرف شو أكيد ما في أحلى من الحب. مع الحب بنقدر نكمل حياتنا بطريقة حلوة وبسعادة وتفاؤل وأمل. مستمعينا إن شاء الله الأمل بيرافقكم طول الوقت، والتفاؤل والبسمة ما بتفارق وشكن. كل الشكر لكم على حسن المتابعة. كل الشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا اليوم. أديب حسن على الصوت، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف. وبالإخراج سبا سليمان. أكيد مستمعينا صار وقت نودعكن وصار وقت نرجع لعند الزملاء باللادقية. إلى اللقاء.